that

يدعون من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فليعظم هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والمجوس والذين الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا

ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما you وإذ بوأنا لإبراهيم Whoa. صدق الله العظيم.